إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد أعتذر بس عشان أنا رجلي وجعاني فأعتذر يعني، الله يحفظكم. طيب، معنا قال المصنف عليه رحمة الله: باب الحيض. قال النووي: واعلم أن باب الحيض من عويص الأبواب. قال: ومما غلط فيه كثيرون من الكبار لدقة مسائله واعتنى به المحققون وأفرضوه بالتصنيف. قال ابن نجيم: معرفة مسائل الحيض من أعظم المهمات لما ترتب عليها ما لا يحصى من الأحكام من الحج والبلوغ والطلاق والعدة والاستبراء. قال: وكان من أعظم الواجبات. قال: لأن عظم منزلة العلم بالشيء بحسب منزلة ضرر الجهل به. نقول تاني، قال بأن عظم منزلة العلم، كيف تعرف عظم منزلة العلم؟ من ضرر الجهل به. يعني إيه؟ كيف يعرف عظم التوحيد؟ لأن الجهل به شرك، فيعرف عظم منزلة العلم من ضرر الجهل به. عايز تعرف قد ايه اهميه فن من الفنون التوحيد مثلا، لو فاذا اردت ان تعرف قدر علم ما، فقف على منزله الضرر به في النورين. يا رب يسر امره، يا رب موفق مسدد. قال المصنف ابن حجر عليه رحمه الله عن عائشه، بدا بحديث عائشه قالت: إن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة، اللي هو دم الحيض، فإذا كان الآخر فتوضأي وصلي. قال ابن حجر: رواه أبو داود والنسائي والصحابة ابن حبان والحاكم، واستنكره أبو حاتم. نقول هذا الحديث سنده حسن، وأصله في الصحيحين، أصله في الصحيحين، عدا قوله أسود يعرف، فهذه ليست في الصحيحين، لم يذكرها أحد من رواة الصحيحين، بل انفرد بها محمد ابن عمرو ابن علقمة ابن وقاص، وهذا متكلم في ضبطه. أهم الفوائد المتعلقة بالحديث: نقول هذا الحديث قد اشتمل على صنفين من النساء، أو صنفين من صفة الحيض. الأولى وهو الكلام عن المرأة الحائض، قال: إن دم الحيض لم أسود يعرف، فإذا كان ذلك أي الحيض الذي هو عند عامة النساء، قال: فأمسكي عن الصلاة. فالحائض لا تصلي. قال: فإذا كان الآخر أي انتهى حيضها وكانت مستحاضة، لأن في الحديث قالت عائشة أن فاطمة كانت تستحاض، فالاستحاضة تختلف عن الحيض، فالمرأة تدور بين أحوال ثلاثة: الحال الأول أن تكون طاهرة، الحال الثاني أن تكون في فترة الحيض التي هي عند عامة النساء، الثالثة أن تكون مستحاضة، وهذا أشبه بداء مزمن عند بعض النساء، كما هناك مثلا فيها أمراض مزمنة ربنا يشفي مرضى المسلمين كالسكر مثلا وغيره، شفى الله مرضى المسلمين. فهناك أيضا شيء يتعلق بالنساء خاصة لا نسميه مرض، ولكن أمر يعني قد ينغص عليها عبادتها، وهو مسألة الإيه؟ الاستحاضة. وسيأتي إن شاء الله اليوم الفارق السبعة بين الحيض وبين الاستحاضة. ففي الحديث قال عائشة أنها كانت تستحاض، وفي رواية أنها كانت لا تكاد تطهر من الاستحاضة. فالسلام فرق بين هذين، بين الحيض قال أمسك عن الصلاة، فإذا كان الآخر أي استحاضة فتوضأ وصلي، فدل ذلك كما سيأتي على أن الاستحاضة لا تمنع الصلاة ولا تمنع الجماع كما سيأتي. إذن توطئة لحديث الباب. يا حسام أقبل يا حبيبي، ادخل في الحلقة عشان يعني لا تنفرد، بنبال فيك يا حبيبي، تفضل ارجع ورا شوية يا عمر عشان أوسع لأخيك. أما مقدمة عن أحكام الاستحاضة، فالذي عليه الجماهير بل الإجماع أن المستحاضة في أحكامها كالمرأة الطاهرة، فتصوم وتصلي ويأتيها زوجها. والقاعدة عندنا في هذا الباب كل دم أستاذ طارق حبيبي طارق، كل دم لا يمنع من الصلاة والصيام والاعتكاف لا يمنع من الجماع. قاعدة في هذا الباب كل دم لا يمنع من الصلاة والصيام اللي هو دم الاستحاضة، كل دم لا يمنع من الصلاة والصيام والاعتكاف لا يمنع من الجماع. يدل على ذلك قوله تعالى أسألونك عن الحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، دل ذلك على بالمفهوم على جواز الجماع. وجه الدلالة إذا كان النهي واردا عن الجماع حال الحيض فحصر اللفظ يدل على حصر الحكم. اكتب حصر ايه؟ اللفظ يدل على ايه؟ حصر الحكم. بمعنى اللفظ هنا قال ايه؟ فاعتزلوا النساء فحصر اللفظ عن العزل، فحصر الحكم على العزل حال الحيض، فدل على جوازه فيما سواه كالطاهرة والمستحاضة. احسنت، حصر الحكم حصر اللفظ يدل على حصر الحكم. إذن فالآية دلت على الأمر بالاعتزال حال المحيض، أي حال اعتزال النساء والجماع حال المحيض، فدل على جوازه فيما سواه فيشمل الطاهرة والمستحاضة. يدل على ذلك أيضا حديث أم حبيبة احنا عندنا مسائل الاستحاضة بالذات، عندنا بنات جحش ثلاثة رضي الله عنهن، زينب بنت جحش وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، اسف وهي نعم زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وام حبيبة بنت جحش وهي زوجة عبد الرحمن بن عوف، وحمنة بنت جحش وهي زوجة طلحة، ثلاث أخوات بنات جحش رضي الله عنهن. الأولى هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، زينب أم المؤمنين بنت جحش، وأم حبيبة أختها وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف. الثالثة هي حمنة بنت جحش وكانت تحت طلحة بن عبيد الله، وكأن هذا الداء كان عندهن داء مشتركا. فلذلك تجد ان معظم احاديث الايه الاستحاضه يذكر فيها ايه اسمعكيات صدرك عتيب، فمعظم احاديث الاستحاضه يذكر فيها ايه ام حبيبه زوج زوج سلم كما سياتي، ويذكر فيها حمنه، ويذكر فيها من ام حبيبه وزينب وحمنه، يعني ثلاثتهم يعني كنا يعني وكأنه كان داء في العائلة رضي الله عنهن جميعا. وزينب رضي الله عنها زينب كان نعم كما سيأتي كانت الصحابة كما سيأتي. نعم ثلاثتهن كان داء مشتركا بينهن. أيضا إذا خدنا دليل القرآن على أن المستحاضة بمفهوم مخالفة أن المستحاضة لا يمنع زوجها من جماعها. ومن السنة حديث أم حبيبة رضي الله عنها وحديث حمنة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أحكام الاستحاضة فلم يذكر لهن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الجماع، إنما غايتنا في الأمر أنه أمرها أن تتوضأ وتصلي، ولو كان الجماع حراما لنص عليه. والإجماع قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن المستحاضة تصوم وتصلي، وأن أحكامها إفلت، وأن أحكامها كأحكام الطاهرة، قال ابن عباس والأثر عند البخاري معلقا بصيغة الجزم. قال ابن عباس والأثر عند البخاري معلقا بصيغة الجزم قال المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت والصلاة أعظم، والمعنى إذا كانت تصلي فالصلاة أعظم، فإذا كانت تصلي فما بأولى يجوز أن تجامعها زوجها رحمكم الله، لأنه إذا جاز لها الصلاة وهي أعظم ما يشترط له الطهارة، يعني أعظم شيء يشترط للصلاة الطهارة، فإذا جاز لها أن تصلي فليجوز أن يأتيها زوجها. أيضا مما يتعلق بالمرأة المستحاضة أنها تتوضأ كما عند جميع أهل العلم، تتوضأ لكل صلاة، ولكن نيتها عند الوضوء تختلف عن نية عامة الناس. أنت أو أي امرأة بصفة عامة، أي مكلف إذا توضأ ماذا ينتوي؟ أنت عندما تتوضأ ماذا تنتوي؟ رفع الحدث. تبولت عزك الله أو تغوطت أنت رفع الحدث. أما هناك صنف آخر من المتوضئين والمتوضئات لا ينتوون رفع الحدث، كمن به سلس ريح، كمن به سلس بول، كمن بها استحاضة، فهؤلاء المرأة المستحاضة دمها لا ينقطع. نعم دمها ليس على صفة دم الحائض، ولكنه دم متواصل، لذلك هي هؤلاء يسمون طهارة أصحاب الأعذار. فصاحب العذر المريض بسلس البول شفى الله مرضى المسلمين أو غير ذلك أو المستحاضة، فإنهم ينتوون استباحة الصلاة، يعني وكأن المعنى إنه يستبيح شيء في الأصل هو لا يستطيع أن يرفعه لأن الدم متواصل أو الريح متواصل، فهم لا ينتوون كعامة الناس رفع الحدث لأن حدثهم مستمر، إنما ينتوون استباحة الصلاة، فكأنه يستبيح شيء في الأصل كان ممنوعا له فيتوضأ لاستباحة الصلاة. لذا فأحكام وضوء أصحاب الأعذار ينفرد عن غيرهم، فهو أي صاحب العذر يتوضأ بعد دخول الصلاة، قال العلماء لأن وضوءه من باب استباحة الصلاة وليس رفع الحدث، فله أحكام خاصة يتوضأ لكل صلاة، لا يصلي بوضوء واحد فرضين، لما أقول فرض وسنة لا يصلي بوضوء واحد، يعني مثلا توضأ للظهر وحافظ على طهارته. الأمر العادي الذي عند الناس له لك أن تصلي بالوضوء الواحد خمس صلوات وما يزيد، أما أصحاب الأعذار قالوا يتوضؤون لكل صلاة، فإن شق عليهم ذلك لبرد قام بالجمع الصوري. الجمع الصوري يؤخر الظهر إلى قبيل العصر فيتوضأ وضوءا واحدا للظهر فيدخل العصر فيصلي العصر، ويفعل ذلك في المغرب والعشاء. فالشاهد من ذلك أن تطهر أصحاب الأعذار ليس كغيره، ومنه هنا المرأة المستحاضة أنها تنتوي في وضوئها رفع الحدث أم استباحة الصلاة، تنتوي استباحة الصلاة. أيضا قال النووي عن المرأة المستحاضة لها أن تقرأ القرآن، قال إذا توضأت واستباحت مس المصحف، قال النووي ولها قراءة القرآن، وإذا توضأت استباحت مس المصحف وحمله وسجود التلاوة والشكر. سجود الإيه؟ التلاوة وسجود الإيه؟ ما فيش حاجة اسمها ركعتين شكر، اسمها سجدة الشكر. على خلاف بقى هل يشترط لها الصوال القبلة والطهارة إلى آخره. قالوا عليها الصوم والصلاة. قال نعود إلى حديث الباب، حديث الباب. قال الحافظ ابن حجر في الفتح قوله صلى الله عليه وسلم فإذا كان ذلك، ذلك أي الحيض، فامسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر الاستحاضة فتوضأ وصلي. قال فيه دليل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة فإنها تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره، فإذا انقضى قدره أي الحيض اغتسلت وصار له حكم الاستحاضة. الاستحاضة والمستحاضة لها أن تعتكف في المسجد. حديث عائشة قالت اعتكفت مع رسول الله، ولا اعتكفته، لا قالت اعتكفت بتسكين التاء، اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها، والطست تحتها وهي تصلي. ونقل نووي الإجماع على أن المستحاضة في الاعتكاف كالطاهرة لكنها تأمن أن يعني تصيب المسجد بأذى الدماء، دماء الاستحاضة ليست بنجسة كما سيأتي في الفارق. عود إلى حديث، عود إلى كلام المصنف في البلوغ. قالوا عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة، هذه هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أسف أختها أم حبيبة، أخت أم زينب، أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. قال فكانت تغتسل لكل صلاة. قال رواه مسلم وفي رواية البخاري وتوضئي لكل صلاة. هنا أحوال المرأة فيما يتعلق بالاستحاضة، أحوال ثلاثة. الأولى أنها إذا كانت ذات عادة، إذا كانت ذات عادة فتحمل على عادتها. يعني إيه؟ هي يعتريها أوصاف ثلاثة، يأتيها الحيض الذي يأتي عامة النساء، ثم تأتيها الاستحاضة، ثم تطهر، كل هذا خلال الشهر الواحد. فكيف تميز هل انتهى حيضها؟ طبعا في فرق بين الحيض والاستحاضة. طيب فماذا تفعل؟ قالوا أولا تحمل على العادة، يعني أولا تميز هذا الدماء الذي ينزل. قالوا أولا تحمل على العادة، يعني مثلا عادتها في كل شهر سبعة أيام، فإذا انقضت الأيام السبعة اغتسلت غسلا كاملا وإيه؟ وصلت. فالأمر الأول لهذه المرأة التي أصيبت بالاستحاضة أن تميز وتفرق بين عادتها وبين استحاضتها بالعادة. يعني كيف تفرق بين الأمرين؟ تنظر مثلا عادتها في كل شهر أن يأتيها الحيض المعروف المعلوم بصفته برائحته بسخانته، فتمكث أيام عدتها، فإذا انتهت العدة اغتسلت غسلا كاملا. عند أحمد من حديث عائشة أن أم حبيبة بنت جحش كما ذكرنا في الحديث. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم فلتنظر على المرأة المستحاضة، قال هذا لا، قال سلم ليست بالحيضة ولكنها ركدة من الرحم. قال وهذا الشاهد فلتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض له، عليه وسلم أحاله إلى عادتها، يعني تنظر في كل شهر كم كانت تحيض. قال فلتترك الصلاة، وفي رواية إذا ذهب قدرها أي قدر الحيض المعلوم فاغسلي عنك الدم وصلي، وفي رواية دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. إذن الحالة الأولى سلب أحالها إلى عادتها، هي عايزة تعرف إمتى هي حيض وإمتى استحاضة لتبدأ في الصلاة. فالأمر الأول سلب أحالها إلى عادتها. قال إذا كان في كل شهر عادتك 7 أيام فتمكث تاركة للصلاة هذه الأيام، فإذا مضت الأيام 7 و8 اغتسلت وصلت ولا يضرها دماء الاستحاضة بعد ذلك. طب هي لم تعرف وليس لها عادة. الحالة الثانية تأتي بها حال التمييز، تميز، لأن دماء الحيض تختلف في صفاتها عن دماء الاستحاضة. فإن لم يكن لها عادة كما في الحالة الأولى أحالها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تميز بين الدمين. طب هي ليست لها عادة معلومة ولا تستطيع أن تميز بين النوعين، هنا تسمى المتحيرة. هنا حالها وحكمها أن تنظر إلى أقرب نسائها، إلى أمها، إلى أخواتها، بنات عائلتها، كم قدر الحيض عندهن فتكون مثلهن. فإذا الدم الخارج من الفرج أنواع 3، دم حيض، دم نفاس، ودم استحاضة، يسمى دم فساد أو علة. قالوا في ضابط هذه الدماء، قالوا كل دم لم يتقدمه طهر صحيح أو زاد على أكثر حيض فهذا استحاضة. كل دم لم يتقدمه طهر صحيح، يعني في طهر الآن صحيح، في جفاف تام، فإذا أعقب هذا الطهر دماء فهذا في الأغلب الأعم يسمى إيه؟ يسمى حيض. كل دم لم يتقدمه طهر صحيح، يبقى الطهر الصحيح اللي هو الجفاف كعامة النساء، فإذا أعقب هذا الجفاف دماء فاعلم أن هذا دم إيه؟ دم حيض، دم حيض. قال أو زاد على أكثر الحيض، يعني أكثر الحيض كم؟ كما سأتي. قالوا 15 يوما، لأن الدماء لو زادت عن نصف الشهر لا تكون حيضا. فأكثر الحيض على الراجح هو 15 يوما، لأن في الحديث قال تمكث أحدكن شطر عمرها لا تصلي. من الفروق بين دم الحيض ودم الاستحاضة نفرق بينهما من حيث التعريف واللون والرقة والرائحة والتجمد. فارق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. قالوا أن دم الحيض هو دم جبلة، شيء كتب على بنات آدم، دم جبلة وطبيعة، ليس فساد، ليس علة. أما دم الاستحاضة فهذا عرق، قال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، يعني شيء كنزيف مثلا. الفرق الثاني من حيث اللون، دم الحيض يميل إلى السواد الأحمر الغامق ويميل إلى السواد، دم الاستحاضة يميل إلى الصفرة عند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عباس قال إذا رأت الدم البحراني والأحمر الذي يضرب إلى السواد، قال ابن عباس إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة من النهار فلتغتسل وتصلي. دم البحراني كما سمى ابن عباس هو الأحمر الذي يميل إلى السواد، نسب إلى بحر الرحم وعمقه. الدم البحراني قال إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي، يقصد دم الحيض لو الأحمر يميل إلى سواد نسبة إلى بحر الرحم أي عمقه. أما دم الاستحاضة فيميل إلى الصفرة، في حديث البخاري عن عائشة قالت اعتكفت مع السلام امرأة من مستحاضة من أزواجه فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا الطستة تحتها وهي تصلي. قال ابن رجب في حديث عائشة ما يدل على أن في حديث عائشة ما يدل على أن دم الاستحاضة يتميز بلونه وصفرته. دم الاستحاضة يتميز عن دم الحيض. قال في حديث عائشة ما يدل على أن دم الاستحاضة يتميز عن دم الحيض بلونه وصفرته. الفرق الثالث أن دم الحيض ثخين بالثاء ثخين ودم الاستحاضة رقيق. قال الشافعي أيام قال الشافعي أيام الدم الأحمر القاني المحتدم محتدم يعني فيه حرارة أحمر قاني أي أحمر يميل إلى الغمق الغامق داكن الثخين أيام حيض وأيام الدم الرقيق أيام استحاضة. قال الشافعي أيام الدم الأحمر القاني المحتدم أي فيه حرارة الثخين سميك أيام حيض وأيام الدم الرقيق أيام استحاضة. الفرق الرابع أن دم الحيض رائحته كريهة دم الاستحاضة لا رائحة له. وذكر هذا الفرق الشافعي كما في مختصر المزني. الفرق الخامس أن دم الحيض به كرات دم حمراء وبيضاء وقطعا من الغشاء المبطل للرحم. وهو لا يتجمد ولو ظل لسنين لا يتجمد. قالوا لذلك فالمتجمد ليس بدم حيض. الفرق الثالث بينهما في طريقة التطهر. قال تعالى ولا على المرء الحائض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذه الآية مهمة جدا جمعت بين طهارتين طهارة الحدث وطهارة النجس. قوله حتى يطهر هذه طهارة النجس وهي انقطاع الدم. ما الفرق بين يطهر وبين يتطهر؟ الطهر غير التطهر. الطهر هذا حكم وضعي ليس من فعل البشر اللي هو انقطاع الدم. فالمرأة لا تملك أن توقف الحيض قد يستمر مع يومين ثلاثة أربعة خمسة هذا حكم وضعي من وضع الشارع. ولا تقربون حتى يطهر أي ينقطع الحيض. فإذا تطهرنا التطهر أيوة الغسل ده فعل المكلف للغسل والزيادة في المبنى زيادة في المعنى. الفرق بين الطهر والتطهر الطهر هو فعل وضع حكم وضعي لو انقطاع وتوقف الحيض بعد خمس سبع أيام إلى آخره. طيب ولا يجوز للزوج أن يأتي زوجته حتى تغتسل ويجوز لها أصالة أن تصلي حتى تغتسل ولكن لها أن تنوي الصوم يعني الفجر الساعة خمسة طهرت وظهر الجفاف التام من حيضها قبل الفجر بدقائق يسيرة ولا تملك الوقت الاغتسال فهنا لها أن تنتهي الصوم وتغتسل بعد الأذان. فلذلك القاعدة الطهر شرطا في صحة الصوم لا التطهر. يعني الذي شرط في صحة الصوم ها الطهر ولا التطهر؟ الطهر. إنما التطهر شرط فين بقى؟ في الصلاة في صحة الصلاة. فإذا كان الأذان على الخامسة نعم أي صوم أي صوم اشترط له ها الطهر. طيب لا تطهر. فلو الفجر في الساعة الخامسة وطهرت وتيقنت الطهر قبل الفجر بدقائق لها أن تنوي الصوم. طيب لأنه لا صوم للحائض، لا صوم ولا لا فرض ولا نفل. طيب، فده الفرق بين الطهر والطهر. فهذه الآية جمعت بين طهارة الحدث وطهارة النجس. فقوله فإذا، فقوله حتى يطهر أي من النجاسة وتصعد دم، وقوله فإذا تطهر أي من الحدث الأكبر، ويكون ذلك بالإيه؟ بالغسل. فقالوا الطهر تستعمل لما ليس للإنسان فيه كسب، الطهر تستعمل فيما لا الإنسان فيه كسب، الإنسان ما يقدرش، المرأة ما لا تستطيع أن يتحكم أن توقف الإيه؟ أن تنهي الحيض، لها أن تأخذ حبوب لعدم نزوله. امرأة مثلا على سفر العمرة فتخشى أن يأتيها الحيض في وقت ضيق مع أو صعب أن هي تنتظر في رفقة في معد العودة، فالبعض مثلا يأخذ يعني حبوب لرفع الحيض في هذا الشهر، فلها ذلك. طيب، فهي تملك مثل هذا الأمر، لكن إذا أتى الحيض لا تملك أنها إيه؟ تنهي، يمكث بقى خمس أيام سبع أيام. فالطهر يستعمل لما ليس الإنسان فيه كسب، أما التطهر فيستعمل فيما فيه الإنسان كسب. يعني إيه؟ هي تعرف بقدرتها تقدر تغتسل إمتى بعد الفجر، ممكن تحدد موعد الاغتسال، لكن ما تقدرش تحدد موعد إيه؟ انتهاء الحيض. للطهر مسألة في أحكام المستحاضة، هل يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة؟ بمعنى إيه؟ انتهى حيضها المعلوم، سواء كان بها هي عندها عادة أو تميز أو متحيرة على اختلاف الأحوال، انتهى حيضها ثم بدأت تعاني من الاستحاضة، هو شرعا لابد أن إيه؟ لابد أن تصلي، خلاص هو كده أصبحت في حكم الطاهرة، انتهى حيضها فلابد أن تصلي، لكن يأتيها دم الاستحاضة، هل يجب أن تتوضأ لكل صلاة؟ هل يجب أن تغتسل لكل صلاة؟ اختلف العلماء. القول الأول لا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، وهذا الذي عليه الأئمة الأربعة، المرأة المستحاضة لا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، وهذا الذي عليه الأئمة الأربعة. وقال الجمهور يجب فقط أن تتوضأ لكل صلاة، يكفيها الوضوء. والمالكية قالوا يستحب له، يبقى إذن الأئمة الأربعة اتفقوا على عدم إيجاب الغسل. طب هل يجب الوضوء؟ قال الجمهور نعم، وقال المالكية يستحب. قال النووي وبهذا أي عدم إيجاب الغسل، عدم إيجاب الغسل لكل صلاة، وبهذا قال جمهور السلف والخلف وهو مروين عن علي وابن مسعود وعائشة. أدلة الجمهور أو الأئمة الأربعة على عدم إيجاب الغسل لكل صلاة، الحديث التي ذكرناها في أحكام الاستحاضة، ومنها حديث الباب هو حديث أم حبيبة، في مجموعها لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة التي انتهى حيضها والاستحاضة، لم يأمرها بالغسل لكل صلاة، بل قال إذا انتهى الحيض فاغتسل. لو غسل إلى الغسل من انتهاء الحيض المعلوم، ها؟ ولم يأمر، وهذا وقت بيان ولا يجوز تأخير بين وقت الحاجة، لم يأمرها بالغسل لكل صلاة. وفي رواية البخاري وتوضئي لكل صلاة، قال وفي رواية البخاري قال وتوضئي لكل صلاة. وهذه الزيادة مختلف في صحتها، منهم من قال أنها مرفوعة، ومنهم من قال أنها موقوفة، ومنهم من رجح أنها من قول عروة ابن الزبير، هذا رجحه ابن رجب، أن قوله وتوضأ لكل صلاة ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن المسيب قال في المستحاضة ما أحد أعلم بهذا مني، سئل عن المستحاضة قال ما أحد أعلم بهذا مني، إذا أقبلت الحيضة فلتدع الصلاة، وإذا أدبرت الحيضة المعلومة قال فلتغتسل ولتتوضأ لكل صلاة. إذن فالأئمة الأربعة قالوا لا يجب عليها الغسل، لا يجب عليها الغسل لكل صلاة. قالوا بل يجب عليها الوضوء لكل صلاة. ثم قالوا إن شق عليها الوضوء لكل صلاة لبرد أو لقلة ماء أو كانت مثل في مثل عند أهل زوجها ويصعب مثل ما كانت المرأة في مكان غريب مثل ليس في بيتها ويصعب أن تتوضأ لكل صلاة، قالوا تفعل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا ما الذي قاله النبي؟ عند الترمذي حديث حمنة بنت جحش حسنه البخاري، عند الترمذي حديث صححه الترمذي وحسنه البخاري حديث حمنة قالت كنت أصطحاب حيضة شديدة فسألت أن سلم فذكر الحديث وفي وهذا هو الشاهد، فإذا قويتي أو قويتي يعني استطعتي أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر، يعني مثلا حديث هذا في امرأة النساء بيختلف كما أي حد بيختلف، إنسان بيأنف من شيء معين، طيب يأنف مثلا أنه يأكل أكل معين، يأنف أنه مثلا أنه يمسك شيء غيره أمسك غيره مسكه، أمر دوت لو زاد يصل إلى الوسواس، وقد يكون في الإنسان شيء زاد شوية بس الأمر يمر يعني. فامرأة مثلا لا يجب عليها أن تغتسل لكن هي تريد أن تغتسل، بتأنف من الدماء لو دام الإيه الصحابة، فتأنف أنها تتوضأ بل تريد أن تغتسل، فلها مقرا ورد في حديث الترمذي لسلم قال لها إن قويتي أن تؤخري الظهر، درست الحديث إن قويتي أن تؤخري ها الظهر وتعجل العصر فتغتسلين غسلا واحدا ها، وقال وتصلي الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين تفعلي، قال وتغتسلين مع الصبح وتصلين، يعني إن أبيت إلا الغسل أو التالي الحكم العام لا يجب الغسل كل صلاة. امرأة سألت من ذلك تقول أريد أن أغتسل، فأتى بحديث الميزي الذي حسن البخاري إنسان جعلها مخرجا، قال أن تؤخري الظهر إلى قبيل العصر، طيب فتغتسل قبل العصر ربع ساعة فتصلي الظهر ثم يدخل إليه العصر، وتغتسل قبل العشاء بربع ساعة، طيب ثم تصلي إليه المغرب مع ايه وبعدين العشاء، ده اسمه جمع ايه صوري. ما الجمع الصوري؟ الصلاة على وقتها مع التقديم والتأخير. قول كده مصطفى، الصلاة على وقتها ما خرجتش الصلاة على وقتها مع التقديم والتأخير، الصلاة في غير الجمع الحقيقي، الجمع الحقيقي دوت بيكون في السفر ها وهو خرج الصلاة على وقتها، طيب اما تأخيرا او تقديما. أما الجمع وهذا أحد أهم الأحاديث على مسألة الجمع الصوري، مسألة الجمع ليه؟ وده طبعا مخرج شرعي يعني يوافق تيسير الشرع في أصحاب الأعذار في البرد الشديد إنسان المريض إلى آخره. طيب فهنا المستحاضة لا يجب عليها أن تغتسل، لكن امرأة تأنف من كثرة الدماء لها ذلك، فإن أبت إلا أن تغتسل أتى التيسير فيها في هذا الحديث. طيب فيقول لها أغسال ثلاثة ولا أربعة؟ ثلاثة، غسل عند الظهر والعصر، والثاني عند والثالث عند الفجر. إذن هذا الذي ندين الله به، أن المرأة المستحاضة لا يجب عليها الغسل لكل صلاة، بل الذي أوجب الجمهور أن تتوضأ لكل صلاة. طيب وهذا أيضا كما ذكرنا لا حرج إن كان الوضوء أيضا يشق عليها مع البرد أو قلة في المياه، لها أن تفعل في التقديم والإيه تتوضأ وضوءا واحدا وتؤخر الظهر إلى قبيل إيه العصر، فالأمر إذا دخل تسع. القول الثاني هو مروي عن ابن عمر وابن الزبير وهو رواية عن أحمد أنه يجب عليها، وهو رواية عن عطاء أنه يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة. الموجبون للغسل للمرأة الحائض عند كل صلاة، الموجبون للغسل استدلوا بحديث أحمد وفيه فلتغتسل عند كل صلاة، رواية حديث أم حبيبة بنت جحش وفيه عند أحمد زيادة فلتغتسل أتى على صيغة الوجوب. ويجاب عن ذلك أن يقال أن هذه الزيادة ليست محفوظة، صرح بذلك الزهري والبيهقي. فقال الناوي الأحاديث الواردة عند أبي داود والبيهقي في أمر المستحاضة بالاغتسال لا شيء يثبت فيها. النووي بيقول إن كل الأحاديث التي في السنن والتي فيها الأمر بالاغتسال ليس فيها شيء ثابت. قال ابن عبد البر الأحاديث المرفوعة في إيجاب الغسل للمستحاضة عند كل صلاة كلها مضطربة لا تجب بمثلها حجة. لذلك الله أعلم أعلم الذي يجب على المستحاضة فقط أن تتوضأ لكل صلاة. طيب عاوز إلى الحديث الذي بعده، حديث قال المصنف عليه رحمة الله وعن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. قال رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. ما معنى واللفظ له؟ الهاء الضمير يعود إلى قريب يقول رواه البخاري وأبو داود واللفظ له، أي لفظ لمن؟ أبو داود. لأبي داود. لما؟ لأن رواية البخاري ليس فيها بعد الطهر كما سيأتي. قولها كنا لا نعد القدرة، القدرة الشيء المقدر في اللغة بالكاف هو اللون المشوب بالتراب، ماء فيه قدر، ماء مشوب بالتراب. مسألة القدرة والصفرة في أيام الحيض وبعد الحيض، أولا الذي عليه الحنفية والحنابلة هو المذهب عند المالكية أن الصفرة والقدرة في أيام الحيض وبعد الطهر ليست بحيض، وهذا الذي عليه الجمهور بل نقل إجماعا. الصفرة بماء صفراء والقدرة بماء فيها كدر، فالذي عليه الجمهور أنها إذا أتت الصفرة والقدرة في أيام الحيض المعلومة فهذا حيض، وإذا أتت في أيام الطهر فإنها ليست بشيء لا تضر المرأة. قالت معطية في الحديث كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر، يعني مرأة كانت حائض ثم أتى الجفاف التام وأصبحت تصوم وتصلي طاهرة، في أيام الطهر أتاها رأت صفرة قدرة، قالت معطية لا نعده شيئا، أي لا نعده شيئا من الليل من الحيض بل لا يؤثر، فليست حائض وليست مستحاضة، شيء من يعني هذه الأمور لا تضر المرأة. فالجمهور قالوا أن هذه الأمور ليست فيها شيء، القدرة والصفرة تراه المرأة في أيام طهرها لا يضرها في شيء. يدل على هذا الذي يعني حتى قال ابن رجب حتى أن منهم من نقله إجماعا كعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن راهوي. وأدلة ذلك حديث الباب قالت كنا، وقول الصاحب كنا نفعل، كنا نقول هذا في حكم الإيه المرفوع. ومنهم من اشترط أن يقول الراوي كنا نفعل على عهد النبي، وهذا أوثق. إذا قال الصاحب كنا نقول على عهد النبي هذا لا أعلم فيه خلافة لأن له إيه حكم الرفع. أما قول الصاحب كنا نقول فكنا نفعل دون أن ينسبه إلى عهد النبي هذا فيه خلاف. إذن حديث الباب يدل على أن المرأة إذا رأت ألوانا طيب في أثناء تطهرها يعني في بعد انتهاء الحيض فنزل عليه صفرة وقدرة في وقت الطف فهذا لا يضرها في شيء، لحديث الباب الذي ذكرنا. أيضا نسمي بما رواه مالك أن عائشة رضي الله عنها كانت النساء ترسل إليها بالكرسف يعني القطن مثلا فيه صفرة من دم الحيض، فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. وهذا إسناده حسن، علق البخاري في كتاب الحيض عن عائشة جازما به. وجه الدلالة أن عائشة اعتبرت أن السفرة القدرة في زمن الحيض اعتبرته حيضا، لأنها قالت لمن يرسل إليها بالقطعة من القماش فيها السفرة، قالت لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، يعني في وقت الحيض تنزل سفرة وقدرة، هذه تكون لها حكم الايه الحيض، ولا يحكم بطور حتى ترى المرأة القصة البيضاء، وهو سائل أبيض يكون من علامات الطهر. علامات الطهر تعرف واحدة من اثنين، إما الجفاف التام وإما ظهور القصة البيضاء، وهي مادة تعرفها المرأة. فوجه الدلالة أن عائشة اعتبرت السفرة في زمن العادة حيضا حتى ترى علامة الطهر. أما الدليل على أن السفرة والقدرة في زمن الطهر ليس حيضا فحديث الباب، حديث أم عطية، الدليل على أن السفرة والقدرة في زمن الطهر ليست حيضا حديث أم عطية عند البخاري أو غيره، حديث الباب، قالت كنا لا نعد القدرة بالكاف والسفرة بعد الطهر شيئا. قالت ابن خدامة من رأى الدم في أيام عادتها سفرة وقدرة فهذا حيض، وإن رأته بعد حيضها لم تعتد به، لم تعتد به، نص عليه أحمد ومالك والشافعي. هذا هو القول الأول، أن السفرة والقدرة على تفصيل، إن كان في زمن الحيض فهذا حيض، وإن ظهر في وقت الطهر فلا يضر المرأة شيئا. القول الثاني والأصح عند الشافعية، قالوا أن السفرة والقدرة هو حيض مطلقا في أيام العادة وفي غيرها، يعني يعتبر أن المرأة في أيام طهرها إن رأت صفرة أو قدرة يعده حيضا، واستدلوا بالآية بقوله تبارك وتعالى فلا تقربن حتى يطهرن، فشرط لانتهاء الحيض الطهر التام، وألا يظهر ولا قدرة ولا إيه، وألا يظهر قدرة ولا صفرة. ويجاب عن هذا الاستدلال بالنص، أن الآية وإن كانت مجملة وأنها اشترطت في الطهر التام، فقد أوضحت السنة أن السفرة القدرة ليست بشيء. أيضا عند ابن أبي شيبة بسند حسن عن أسماء أنها قالت للنساء اعتزلن الصلاة ما رأيتن ذلك الصفرة، وجه الدلالة أنها أمرت باعتزال النساء للصلاة إذا رأت المرأة الصفرة ولو كان في زمن الطهر. ويجاب عن ذلك أن هذا مخالف لما صح عن عائشة وعن أم عطية، بل أم عطية قالت كنا نرى وكنا نعد، هذا في حكم مرفوع، فحديث فقول أسماء موقوف عليها مخالف لما عليها عائشة وأم عطية. أيضا مما استدل به أن السفرة القدرة في زمن الحيض حيضا، إذا كان في زمن الحيض حيضا فكذلك أيضا دخول بعد الطهر، يعني بالقياس قالوا إذا كان الشرع جعل السفرة القدرة في زمن الحيض عدوه حيضا فليكن أيضا حيضا في زمن الطهر. قلنا ويجاب عن ذلك أن هذا التفريق مخالف لما ثبت بالنصوص، ولا قياس في مقابلة نص. القول الثالث هو خيار الظاهرية، أن السفرة والقدرة ليست بحيض مطلقا، يعني قول الثالث للظاهرية قالوا أن السفرة والقدرة سواء كانت في الحيض أو في الطهر ليست بحيض مطلقا. واستدلوا برواية البخاري، قول الثالث قول الظاهرية قالوا السفرة والقدرة سواء في الحيض أو في الطهر هذه ليست بحيض مطلقا. ويقال عند البخاري قالت معطية كنا لنعد السفرة والقدرة شيئا، ده أصلا دي رواية البخاري. كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا. قالوا شيء نكرة في السياق النفي فتعم، فلا تعد شيئا لا قبل الطهر ولا بعد الطهر. ويجاب عن ذلك أن هذا الأصل أصل البخاري ورد في رواية عند أبي داود، ودي المهمة، كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر. رواية البخاري أن تذكر إيه كلمة بعد إيه الطهر، وهي زيادة وإن لم تأتي في نص البخاري ولكنه اعتمدها في الترجمة، فقال باب الصفرة والقدرة في غير أيام الحيض. طب لما لم يذكرها في الرواية؟ ها؟ لأنها ليست على شرط ولكنها من فقه، يعني هو يرى فقها أن القدرة والصفرة طيب في زمن الإيه؟ في زمن الطهر ليست بشيء، فترجم وقال باب الصفرة والقدرة في غير أيام الحيض أي حكمها. ثم ذكر رواية قالت أم عطية كنا لنعد الصفرة والقدرة شيئا، ولم يذكر كلمة بعد إيه؟ بعد الطهر، ولكن هي زيادة صحيحة عند أبي داود. أيضا من أدلة من قال أن الصفرة والقدرة ليست بشيء مطلقا، قالوا قال تعالى ويسألونك عن المحيط قل هو أذى، قالوا فالأذى هو النجس، والنجس لا يكون إلا بدم. وأجيب عن ذلك على أن يقال أن على التسليم بأن الصفرة والقدرة ليست بنجسة، لكنها أذى، يعني بيقول أن الحيض سمي بأنه أذى، طيب، والصفرة القدرة ليست بأذى لأنها يعني بواد الدماء وليست بأذى. بما أن إذا مقدمة الأولى مقدمة الثانية النتيجة، المقدمة الأولى الحيض أذى، المقدمة الثانية القدرة الصفرة ليست بأذى وعليه فهي ليست بحيض، يقال أن الأذى قد يطلق على النجس وعلى إيه؟ على غيره، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، فإن كان بكم أذى من مطر. نقول ثاني القول الثالث يرى أن القدرة الصفرة ليست بحيض مطلقا، قول الظاهرية أدلتهم ذكرناها، ومنها قالوا أن الله وصف الحيض بأنه إيه؟ أذى. المقدمة الأولى الحيض أذى، المقدمة الثانية القدرة الصفرة ليست بأذى، إذن القدرة الصفرة ليست بإيه؟ ليست بحيض. نقول أن الأذى قد يطلق على النجس وعلى غيره. ثم قال المصنف بعد ذلك وعن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يأكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. هذا حديث أنس ذكره ابن حجر مختصرا وهو عند مسلم، ولكن ورد لهذا الحديث قصة أن اليهود كان من مغالتهم في هذا الباب، إذا حاضت المرأة لم يؤكلوها ولم يجامعوها في البيت. الجماع اللي هو مربى إيه؟ الجماع اللي هو الوطن مطلق الاجتماع، لن يجامعهن في البيوت، يعني تذهب إلى بيت أهلها طيب، وهذا من غلوهم. ويأتي النصارى عياذا بالله يفعلون ذلك يجامعون في الوطن، فأتت وسطية الإسلام سلم، فسئل عن ذلك أن اليهودي يعني إذا حضرت المرأة ما جمعوها في البيت أصالة وما أكلوها وما أكلوا معها، فنزل فسئل السلام عن ذلك، فنزل قوله تبارك وتعالى يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وفي رواية إلا الجماع، رواية مسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وفي السنن اصنع كل شيء إلا الجماع. أولا الأمر المتفق عليه، ثم الأمر المختلف فيه. المتفق عليه أن المرء الحائض جسدها طاهر، صؤرها طاهر، عرقها طاهر، كل يوم مجمع عليها، يجوز أن تنام معها في فراش واحد، هذا متفق عليه. نقل أبو جعفر الطبري الإجماع على هذا كله، طهارة جسد المرأة وعرقها وسؤرها وقال ليس من جسم القائد شيء نجس إلا موضع الدم. ليس في جسم المرأة الحائض شيء نجس إلا موضع الدم، بالدليل قال إن حيضتك ليست في يدك، المفهوم أنها في موضع الدم خاصة. يأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله السنة فيما يتعلق بجماع بواط المرأة الحائض، ما الجزء المتفق عليه، ما الجزء المختلف فيه في مسألة المباشرة ومسألة الوطء في الفرج والفرق بينهما، وأدلة من يجوز المباشرة وأدلة من يمنعها إلا إذا كانت فوق الإزار. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا هدينا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا هدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وصلى الله على النبي.